كلامي بمدح الزين سيد ولد عدنان وألحكيت الجميل بالشعر والألحان. صلت حقيقي ألس وكتبها ألم فنان وأنا اللي نادي أنا اللي نادي هقول أهل أحبابي في الزمرنية بالكل بالإدمان فيها متعة واستمتاع ودرس لينا كمان الدنيا دي ما هيش دايما والناس دي غفلانة ونايمة الدنيا دي ما هيش دايما والناس دي غفلانة ونايمة يا ناس تقوم الليل قايمة تصلي وتسبح لله وناس الركعة ما بترجع راحوا الدنيا وأطماع ناس الركعة ما بترجع راحوا الدنيا وأطماع نسوا القدير اللي صنعنا الله أكبر جل علا يا عاصي توب لله وارجع اعمل عمل صالح ينفع يا عاصي توب لله وارجع اعمل عمل صالح ينفع اليوم بيعدي ولا بيرجع ما تضيعوش من غير صلاة اسمع معايا القصاد يصلي على النبي الهادي رجل من الناس الغلابة رجل درويش محب لحضرة النبي يسمع على مولد في الزمانية يروحه حلقة ذكر يحضرها فمرات طيقت منه هاي عرق السنفاض بيعمل قاضي فكل النهار كده داخل لها الضروزة فبعد صلاة العشاء قاعد لوحده عمال قلب يلطق ويقول هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو دخلت عليه منصور هو يقول هو وهي تقول معتوه فرد عليها وفتح كده قال لها نعم قالت له يا البنت ديك بنتك مش مسؤوله يا راجل انت ما بطلش بقى الكلام ده يا راجل اتلم شويه وخلي في قلبك شويه كده يعني العباده ما تنفعش الا لما تقعد تمرمر نفسك في البلاد قالت له حضره النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه قالت له اللي انت بتصلي عليه ده كان بيشتغل ما كانش دايما عاطل كده زيك قال لها يعني ايه؟ قالت له كان بيسرح بالغنى كان بيتاجر في مال زوجته خديجة ما كانش دايما عمل رماح زيك كده وفي كل مكان يجرسنا قال لها يا ولية خلي عندك إيمان حرام عليك بلاش الكلام ده قالت له الكلام ده هو الحقيقة قال لها طب وانت عندك مال وانا عاصي اتاجر فيه قالت له خد الذهب قلعه لي وتاجر فيه خد الذهب بتاع زوجته باعه وراح جايب شوية حبوب وبدأ في تجارة الحبوب والفتح فتح وخلي بالك لما الدنيا بتيجي مع البني آدم هقول لك ايه يا حبيبي اقول الدنيا لما بتيجي بتخبر اليابس وما دام اراد ربنا الخير يجي كابس لما بتيجي بتيجي بتخدر الياوس مدام مهران الكريم الخير يجي كابس زي موج البحر زي موج البحر لا صابل ولا محابس هي حالتها كده هي حالتها هي حالتها كده ليا كل ساعة تلبس اللي قلع وتقلع اللابس سبحان المعبود بجهادك يا طاهر ترى جمالك سبحان المعبود كرم يتجاوز كل حدود كرم يتجاوز كل حدود يهواه القلب يهوى الله كفر شفر له أحباب أي مكان شرقية غربية كان لما يمشي في اي مكان محبوب ولا يكره انسان كان فقير مش لاقي زمان اكرمه رب العالمين ورب من فضله وكرمه اعطى الكريم يا بابا وكرمه الشيخ منصور عود حرمه الشيخ منصور عود حرمه على الكرم وعطى المساكين وحد ندم زوجته نوال قالت له نعم يا شيخ منصور قال له خد الرمشين دول متوفرين معانا السنه دي الرمشين دول عدهم لهم 12000 جنيه قالت له اوعى يا راجل تكون بتبيع حاجة بمغلش الرشين الرشين ازاي انا ما بزيدش في المكسب عن الروح ابدا والا يبقى حرام قالت له كده ربنا يخليك ربنا يبارك في القليل قال لها بقى عايزين نروح الحجاز انا وانت السنة دي وعلى ايه يعني لازم نشتري اسم والناس تقول لك يا حاج وتقول لي يا حاجة طب ما نبني مسجد احسن مسجد مش قبل ما نحن المسجد نبني لنا حته بيت نضيفها بالمسلح كده قالت بيت من المسلح وساعد دخول القبر هتعمل بالبيت اللي بالمسلح ايه يا راجل انت اسمع كلام الخير ده جه وجالك بعد ما شرط عليك الشرطه اللي انا شرطها، فانت مدام شرط مراتك نجحت اوعى تخالف شروطها ابدا. الله ما انا مخالف شرطي في النهايه. الفاتحه قالت له اصل اللي يكسب قرش حلال ربه يبارك له في مال وعيال. اصل اللي يكسب قرش حلال ربه يبارك له في مال وعيال، اما الحرام لازم ينزل ويسيب صاحبه في لمحة عين. قرش حلال ربه يبارك له في مال وعيال، اصل اللي يكسب قرش حلال ربه يبارك له في مال وعيال، اما الحرام لازم ينزل يسيب صاحبه بلمحة عين. حرام زي بعضه ده بيكون والعياذ بالله في نهايته سودة. عود زكوا على الكرم، ناس داخلة وناس خارجة، له اسمي وسمعة في كل البلاد مشهور. الجار والعياذ بالله بيبقى لو كان حاقد بيجيب التعب لجاره. الخير كتر على الشيخ منصور، فراح جاي في اول البلد كده وشال ست قرايط قرض وبنى بيت حلو في المضي 5 سنوات وجنب البيت مسجد، وساكن لسه في البيت اللي بيطوب الني ما سابوش، والبيت الجديد لسه ما سكنوش. فالجار اللي في الحيطه النبي وصى عليه وقال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني من كثر وصيه الامين جبريل بالجار لحضره النبي ظن الرسول بان الجار هيورث الجار بعد ما مات الجار. لكن شوف الجار الغبي، الجار الحاقد قال لمراته ايه؟ اسمعها مقول لك. قالت نعم. قال لا احنا عايزين نعمل للراجل ده قضية سرقة عشان ندخله السجن. ليه؟ ما عملش فينا حاجة. لو تنفذ الكلام ده ولا ارمي عليك يمين وطلعك تربي ابنك في اي مكان. انك يا راجل انت عاوز بالله منك طول عمرك ما بتجريش الا على الشر. الله يخرب بيتك. قالت له مراته ايه؟ قالت له ابعد عن الشر يصبح مركزك عالي ويسيبك من المال. لا تقول عمي ولا خالي يعي علي بقيت بتدلع في اقوالي اد مني صبيتي الحي حضره حضره وعنا بصالي ناويت وضوء الصفه دي البنت صبالي ميه بتحيي المواد والعظم لو بالي نخلت دقيق الرقايق بحسن غربالي. صلى الله عليه وسلم. خد بعد عن الشر. خلايا وليا انت مني واحسن مني وابدع مني فلوس من الفرد ده لازم لقى كنز. كل الفلوس دي جابها منين؟ لكن في حين الحال مسكين وحاله كان ما يصير شيء ده كنز جاله والاهفين بقى معقول في 5 سنوات تبقى له ثروة وملء ونفور. طب روح يدرس ابويا انا عشت له واخليه شحال ويقول حسنة يا محسنين. بدأ يضايقه في حياته صلت مراته على مراته كل البلد فاهمين حركاته شرير وحش وقليل الدين تارك الصلاة وبيخانق دبان وشه اللي هو اسمه ايه بقى اسمه ايه صروخ. لا ده الزمرانيه صح صروخ. جت الست يا ولدها خرجت مسكت في مراته كده بدون سبب فقال لها لم الوسخه ورميها له قدام بيته. لم القذره ورماها قدام بيته. فالبابا خرج كده قال له سلام عليكم يا صروخ. سلام. من تحت الدرس كده قال له وانا عملت فيك حاجة احنا جرام وغور من قدام يمشي وانت تنغرب مالك عشان معك قرشين يعني هتبطط على رؤوس الناس ولا ايه؟ غور. الله يسامحك ربنا يشفي قلبك. قال انا مش مريض ده انت اللي مريض كده وقدامه ولا دلوق الميه قدام بيته حال مختلف بقى يجمع قذارى يا ناس من امام داره ويلم الوساخه ويرمي على جاره والجار وزوجته يشيلوها من شر داره لكن الجبان لكن الجبان ما نفعش وياه سوق ويبقى عديم السوق اللي يدور على وحشنا منهم واحد شوف سافروا اليك كم ما وحشنا منهم واحلى. لا لا لا لا لا لا لا انت وحشتنا بالزيت نسوائين العيش علي من غير طه طه الحبيب نسوائين العيش علي من غير طه طه الحبيب يعني انت راجلي والزوج وانا بخاف عليك مش هتقدر تحميني؟ قال له بس سيبيه اصل الحاقد ملوش علاج ابدا ولحمك ملوش طبيب ابدا كل داء له دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها ده ملوش طبيب ملوش علاج الحقد أبدا احنا ناخد عزلنا ونروح بيتنا الجديد حول عزاله قدام جاره فدوك هو بقى كده لما روح وقالت له يمكن اسمع يا حبيبي يمكن يرضى يبيع لي البيت ده ولا حاجه فخد مراته وابنه اللي هو الحقد اسمه ايه بقى سرور خد ابنه كمال صلاه النبي عنده 16 سنه وخد مراته معاه في مغربيه كده وقال لها اسمعي نعم قال لها عايز اشتغل لك بقى بالازرق وتشتغل بالسياسه الانجليزيه كده عشان يبيع لنا البيت بالراحه ممكن نقول لي عليها انا هنفذها لكن انت طول عمرك حبيبنا واحنا غلطنا فيك واحنا ما نشوفها يقول لنا ايه يلا بينا خد ابنه ومراته وماشي فراح كده قدام الباب الجديد فلقى صور كل طوبه مشكل والمؤذن على المسجد بيت الله بتخش يا ياسمين تصلي ركعتين الله لا ما بصليش الراجل اللي عايشه بتبدا اهي بعد صلاة العشاء خرج الشيخ من المسجد وداخل الفيلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا راجل تفضل دخل جوه كده عمال يبص هو ومراته كده وكده تفضل يا راجل مرحبا انا جاي لك يا عم الشيخ تدينا البيت القديم قال له يا راجل خذ البيت القديم بدون فلوس وما دام بيتك طيب اسكن فيه لكن انا ما حلتيش في الحياه الا بنتي في الرياض البيت ده ان شاء الله مكتوب باسمها وانا ما بحبش اشتري حاجه وابيعها مفتاح البيت اهو وسع لنفسك واسكن فيه قالوا لا احنا عايزين ناخد البيت ده ونشيلها بعقد اسمه قال لا اسمح لي ما بيعش البيت فمراته بقى عيطت يا عم الشيخ عشان خاطر الكمال واحنا بصراحة جايين ناخد البيت وناخد في ريال في ريال بنته يعني وان انت عارفنا ان احنا نزغى لبى يا عم الشيخ وهناخد البنت للولد ويبقى زيتنا في دقيقنا فقال لها طبعا المسألة دي بتحتاج شهور، وسيبوني أشاور أهل بيتي وهرد عليكم في خلال أسبوع. عرض الشهور فزوجته قالت لنا، قالت له ده جار كل شر، ما تجوزش بنتك ليه؟ فبعت له مرسال بالرهن، فما كان من اهل الشر. شوف اللي بيزرع بين ايه الشر، كل واحد كده سكاك من الجماعه المقاطع في البلاد اللي هما بيحبوا يوقعوا الناس في بعضها بيكتبوا شكاوي، فقال له اكتب لي شكوى للضرايب ان الرجل ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. وخد الشكوى راح يوديها، وقعت السيارة في الطريق غرق هو وزوجته، مفضلش إلا كمان. فالشيخ منصور قال لازم نربي اليتيم، لأن من مسح على رأس اليتيم والجار اللي بيظلم جاره يبقى ملوش أمان. والمولى نجى الصابر منصور من الأشرار، من طبته ما بكى عشانهم وكان زعلان. الله يسامحك روح يا سرور، يوم ما قال الشيخ منصور الله يسامحك روح يا سرور. خد راجل عنده سنين وشهور موقف يخلي القلب حزين، منصور نادى لزوجته نواه مفروض علينا نربي كمان، يبقى مع بنتنا في الياد اصل اليتامى دول مسكين، حنوا عليه في الحال وخدوا مع بنته جمع الغالي ربه، حنوا عليه في الحال وخدوا مع بنته جمع الغالي ربه، حنوا عليه في الحال وخدوا مع بنته جمع الغالي ربه. لما كبر واتربى يهو جوزوا في ريال في الحيط، ابن العدو عدو وابن الحبيب حبيب. هو احنا شفنا يوم راحة منه؟ ما شفتش هو بيسلط مراته عليا تخرج تضربني كل يوم؟ قال هو حسابه عند ربنا بقى، بس كان بيخطب مني البنت، والبنت هي اللي حلت، وانا قلت مش مجوزها له، لكن بعد وفاته بقى انا هعمل عشان خاطر حضرة النبي. قلت في عمرك قلبك طيب؟ قال لا خلاص طيب. خد الولد كمال وجاب له احسن جهاز وكتب كتاب في ريال بنته عليه، ودخلت في ريال على كمال، والاعمار بيد الله. الشيخ منصور ابو الرب الكريم وزوجته ماتت بعده بشهور، فبدأ الولد يتعب الصبية. فالبنت جت في ليلة كده لما شافت منه أول أسية، قالت يا عيني على الحلو لما بخته يكون ماي، يا لكن بختي جمايل صبية زي القمر لكن بختي جمايل أقلى بتفهم قوي أقلى أقلى أقلى بتفهم قوي لكن ما فيش راحة وأهل الفصاحة غدا وانبخت جمال أنا ليه يا جماعة أصحابي هيزوروني اللي نادي قلت مرحبا عايزين بقى تلازمنا كده الموضوع يعني اللي تؤمروا بيه أنا تحت أمرك جهزت له الطعام ويفاجأ بأن جاء مع الشلة واحدة اسمها تهاني قعدوا كانوا مع السفرة وطلعوا عزايز الخمرة وكل واحد يصب للتاني والمعلمة تهاني تضرب الكاس وتمسى على الصحبة فالست فريال بصت بالمنظر لقاته ما يعجبهاش قالت له ايه ده كمان كل مرة مين الست دي قال لها ده صاحبة الراجل ده ولا مش عارف مراته ولا ايه المشاهير ده بيت ابويا طول عمره للناس الغلاوة وبيت ابويا طول عمره للذكر وبيت ابويا طول عمره للقرآن وبيت ابويا طول عمره للسنة ينشرب فيه خمرة يا كمان قال لا بس ما مش عايزين كلام دلوقتي قالت له قبل ما اتكلم خطوة مخرج بره قال لا مش هخرج البيت بيتي وانا حر فيه قالت له كل ليله تصرف 1000 جنيه مش حرام عليك بصيت له كده وقالت لجوزها ايه قالت له من قليل الاصل لما الزمن يديه بينسى نفسه واصله كمان بينسى ماضيه بينسى نفسه وأصله وكمان بينسى ماضيه. هو الحاسس كده بينسى نفسه وأصله وكمان بينسى ماضيه. السلام عليكم. تلاقي الكبر مليء ومستكتر يرد عليه اصلي العويل العويل العويل العويل لو شبع بيفتري عالناس عويل وعايز الناس تقول ماشي في الحرام يوم من الايام في نياب قالت له اسمع بايا كمان هنعمل ايه لو خلص المال هنعمل ايه لو خلص المال ضيعتها ملايين كلمة بكلمة ضربها أوام طلت تبكي وتقول حرام كلمة بكلمة ضربها أوام طلت تبكي تقول حرام سابها حزينة راح الأوام هي ما تعرف راح على فين. صلى على الرسول. خليته ده اللي يعوز بيته يحرم على الجامع مش على الجامع. وانت بدل ما تعمل فيس وتشتري خمرة ابننا محتاجه ومريض. كانت مخلفة منه ولد اسمه صابر فقالت له صابر يا ابو صابر يلي عامل فيس برا وما مراتك تقول لك هات حاجة تقول لها اجيب لك منين. انت نسيت من بعد ابويا ما مات دلوقتي بقيت صارف كام؟ يا مصرف وانا خارج. ابوك جايبني ومجوزني وانا ما كنتش نفسي اتجوزك. شفت تهاني بقى؟ شفت جمالها؟ قالت له افصى عليك. صحيح الاصل الخسيس كده. قليل الاصل لما الزمن يديه بينسى نفسه واصله وكمان بينسى ماضيه. وان حد قال له السلام يستكبر يرد عليه. حد يسيب الحلال ويشم الجيفه القذره؟ لا قذره قذره ايه؟ حد قذر الا انت. كلمه في كلمه ضربها اوام خلت تبكي وتقول حرام. انت هتسيبيني طول عمرك وتقولي بيت ابويا؟ انا حاسب لك بيت ابوكي مش هتشوفيني هنا تاني. قالت له اطلع اطلع بره يا بتاع تهاني. ساب زوجته من الفقر تعالي ومشي ورا شلته ورا تهاني. قالت نصيبي كده وفي حظي هعمل ايه؟ نصيبي كده نصيبي كده ما بعرف ونسيت ما تبعني ونسيني ونسيتني الابو يعني ده ندلي والندلي دايما فانو دلوقتي تطلقي في المحكمة. انت هتطلق ليه؟ هتطلق؟ انا هجوزك واحد من عيالي. انت بنت اختي وانا خالك وانا اولى من الغريب. قالت له لا، جواز مش هتجوز. نصيبي كده وحظي عليه. سلام عليك يا زمن، يا زمن، يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا مبهدل الحلوين خاين مالكش عزيز وبتضر في لمحة عين. ما تنخال صلحت كبيت خلق الخدام شربت مرم وعزبيا صبر على الوعد والمكتوب قعدت بيت خلقها مع أولاد خلقها لمدة 6 سنين ده يقول له ما تاخدها عندك والأخ التاني يقول له ما تاخدها أنت عندك. تعرف ايه الهند ده؟ بعد ما اتجوزوا بقى كل واحد مراته تقول له لا احنا ناكل عيالنا ولا ناكلها هي وابنها. شوف البلوه دي حل. طب ليله من الليالي سمعت كلامه قالت خدت ابنها وجت على الطريق تبكي وركبت سيارة ونزلت القاهرة. على السيدة زينب العفيفة الطاهرة. مشيا في رحاب الطاهرة تبكي بدمع you وهي ماشية بتبكي ألاقي مأوى فين؟ قابلتها ست شافتها تعال يا ستي، فلما حكت حكايتها ادتها حجرة في بيتها وقالت نكون أختي. الواد اللي معاك ده اسمه ايه؟ اسمه صادق. يتيم؟ قالت لا يعتبر يتيم. ابوه كان سكين بيشرب خمره وبيعشق كل يوم واحده بيضه وواحده سمره. فانا جيت بنصحه وبقول له يا كمال ما يصحش مشيك ده، سابني وطفش من 6 سنين. قال كده تعالي معايا هنزور سيدنا الحسين واخدك على الشقة. انا سبت وزي بقبض بالمعاش بتاعه ونفسي في واحدة زيك تونسني وحتدخل ابنك المدرسة وان شاء الله هيكون من السعداء. راحت عند سيدنا الحسين وعشان خاطر مولانا سيدنا الحسين نحييه ونقول حي إمامتنا الإمام أخا الإمام أبا الأئمة أخا الإمام الحسن أبا الأئمة الطيب إلى الطاهر الكاشفين لكل غمة الطيبين الطيبين الكاشفين لكل غمة وحسبنا شرفا به حسبنا حسبنا أي حسبنا شرفا شرفا به أن نكون اسم بطل تقدره عزائمه وهمته بأمه. وسيدنا رسول الله عسل يا حاج محمد يا ابن العرب يا غالي يا متربي على الغالي يا حاج محمد. نعم يا جدي يا ابا العينين يا دسوقي، صباح الخير يا رب، صباح الخير حكومة على العموم، صباح الخير حكومة على العموم، صباح الخير يا سيدنا النبي. بتخدم في البيوت بتشتغل مية عند الناس والواد شاطر وخد ابتدائية ودخل الإعدادية 3 سنين قبل ما العالية دخل الثانوي 4 سنين ثانوي خد الثانوية ودخل كلية من كليات القاهرة كلية أزهرية في التربية. قال ربنا يوضع لي البركة في صابت ويجعله عوضا عن اللي فاتوا كلهم عن ابويا وعن امي. فامه قالت له يا ضنايا انا نفسي افرح بيك واشوفك عايز بقى يا صابر يا اخي زغره فيك واعيش واشوف لك عيال بيلعبوا حواليك واشيلهم على كتفي زي ما شلتك. انا عايز قبل ما اموت يا ضنايا افرح بيك. فقال لهم ايه؟ صبرك يا ماما بس استني عليك يا عايزة أنا مش أي وحدة تقابلني أحبها من نظرة عين يوم من الأيام يا أخوي ما راح يزور صاحبه شعبه تميله في الكل يا زمن اعين نصيب من نظرتي لما تعرف اخت سهيل فحبها من قلبه كتير تشبه غزلة والشعر حرير تشبه غزلة والشعر حرير يا ربي وفق بالاتنين يا ابني صلي على حضرة النبي أمه قالت له بقى نفسي أفرح بك يا صالح الحمد لله بقيت من كبار العلماء والبيت اشتريناه والجنينة قدامه ما شاء الله قال لها صبرك تستنى أصل كل حاجة بالعجلة ما خلى عن الزواج لكن لازم له كأن ولا هتجوز أي واحدة تقابلني أنا رايح إلى نادي أزور الشيخ شعبان قالت له يا أخي لو كان له أخته ولا حاجة قال لها له أخت سمير سهير وأنا رايح أشوفها فتعرف بسهير أخت زميله تشبه غزالة والشعر حرير اتفقوا على الزواج وأرفض المهر فأبو العروس قال له مهرك في جيبك هات اللي يعجبك بإيدك وأنا أعمل بحديث حضرة النبي هساعد بنتي وأكسيها عشان الرسول قال اختاروا لطفكم فإن العرق دساس مش أي عريس تنقيه لازم يكون عريس تقي وعنده إيمان فأنا راغب أجوزك بنتي خد المهر لا مش هنا ضل رجل على ضل حدا مش هنا خد المهر ونزل مدينة صناعية زي مدينة دمياط ونزل يشتري الجهاز يتفرج هنا وهنا فواحد نشان مشي وراه لما انتهى الفرصة كده فراح زقه قال ايه يا عم الحاج انت يا جدع انت مش تخليك فتح وهوب كان دب بايده خلي الكيس بالفلوس اتاني الكيس فيه البطاقة والكمين الله يجعل أمه حزين مغموم أمه عليك مالك راحت فلوس يا أم اليوم قالت عليك على الله أنا فلوسي حلال والحلال بيربح ما بيروحش أمري إليك يا رب العالمين يا حي يا قيوم بس يوم ما أعمل إيه في البطاقة والكرنين تخرج من هتعب شهرين كانت عصابة الخطف زعمها هو أبوه أبوه لما سرق المال على صابر كمان سروف ابني الله شيخ من العلماء ده انا لازم اروح على العنوان سافر على العنوان بلقى فيلا جميله بصور قلبها الشجر الوان سبحان الله قالوا شعر كده طويل ودقنه طويل وماشي حافي فضرب الجرس مين ما ردش وضرب الجرس دق الباب وندب صوته فرد ابنه ومراته. سكت وطلع في سكرته. فتحوا الباب هما الاثنين. ام صابر نظرت ليه؟ قالت ده هو كمال بهنيه. ابعد يا ظالم جاي هنا ليه؟ ام صابر قالت له عايز ايه يا راجل انت؟ قال لها مش عيب يا فريال، ده ربنا غفار الذنوب. انا عصيتك وخالفت اوامرك ولقيت من العذاب الوان. الشيخ صابر بيقول لها مين ده يا ماما؟ قالت لي ده اللي ظلمنا زمان، ده ملك اللي مالهش امان. بابا ما تقفش على الباب يا بابا. حضرتك بتشتغل ايه؟ قال يا ابني هقولك ايه؟ لا قول على الحقيقة، حقيقة مرة نفسي اسمعها يا بابا. انا لابد يشتغل حرامي، انا سبتك وانت لسه ما كملت الثلاثين. امك قاعدة تقول لي الفلوس بتاعت ابويا وانت بتصرف وانت بتعمل. انا بصراحة يا ابني كنت شقي شوية، مشيت على هوايا ومشيت ورا واحدة ضيعت مالي ونسيتني اسمي ونهد حلمي وحالي. ودلوقتي يا ابني تهت وضليت والفرد ربي ما صليت، ولقيت في يوم زرته ودخلت البيت. فانا حبيبي هقول لك ايه، سرقت وقتلت وزريت، هل بعد ما فعلت اكبر الكبائر ربنا يغفر لي؟ قال لي يا بابا رحمتي وسعت كل شيء، ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. حضر فرح ابني، وبعد الفرح ما انتهى قال لهم هزورت مقام حبيبي محمد. خلقهم وهم كده بيزوروا قبر الرسول وبين المنبر في الروضه الشريفه. قال كمان بحقي نبيك يا ربي انا عبدك، فان غفرت لي نجا عبدك ورضي نبيك وخزل عدوك الشيطان يعني، وان لم تغفر لي يا رب فرح عدوك وغضب نبيك وهلك عبدك. اغفر لي يا غفار. تلك الدخله جابوا المكه من العشاء يمدح للصبا، الجو